بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا أيها الأحبة الكرام مع الآية الرابعة من تفسير سورة الأحزاب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هنا قال ابن عاشور رحمه الله تعالى فائدة، قال: فوقوع رجل وهو نكر في سياق النفي يقتضي العموم، ووقوع فعل جعل في سياق النفي أيضا يقتضي العموم، لأن الفعل في سياق النفي مثل النكرة في سياق النفي، ودخول من على قلبين للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل، فدلت هذه العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد مما يطلق عليه أنه قلبان عن كل رجل من الناس، فدخل في العموم جميل بن معمر وغيره، بحيث لا يدعى ذلك لأحد أيا كان. ولفظ رجل لا مفهوم له، لأنه أريد به الإنسان على ما تعرفوه في مخاطباتهم من نوط الأحكام والأوصاف الإنسانية بالرجال، جريا على الغالب في الكلام ما عدا الأوصاف الخاصة بالنساء. والجعل المنفي هنا هو الجعل الجبلي، أي ما خلق الله رجلا بقلبين في جوفه، وقد جعل هذا الزعم تمهيدا لإبطال ما تواضع عليه من جعل أحد ابنا من جعل أحد ابنا لمن ليس له، لمن ليس هو بابنه، ومن جعل امرأة أما لمن هي ليست أمه بطريق قياس التمثيل. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد بن حارثة، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أجمع أهل التفسير أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه. وروى الأئمة أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت: أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. وكان زيد فيما روي عن أنس ابن مالك وغيره مسبيا من الشام، وهذا يعني يكاد يتواتر عليه أهل السير. كان زيد فيما روي عن أنس ومروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير ابن عباس مسبيا من الشام، ثبته خيل من تهامة فابتاعه حكيم بن حزام، فوهبه لعمته خديجة، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه وتبناه، فقام عنده مدة، ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل المبعث: خيراه، فإن اختاركما فهو لكما دون فداء. فاختار الرق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حريته وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: يا معشر قريش، اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه. وكان يطوف على حلق قريش يشهدهم على ذلك، فرضي ذلك عمه وأبوه وانصرف. وكان أبوه لما سبي يدور على الشام ويبكي ويقول: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله لا أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل، فيا ليت شعري هلك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منية، فكل امرئ فان وإن غره الأمل، وأوصي به قيسا وعمرا كليهما، وأوصي يزيدا ثم من بعده جبل، يعني جبل ابن حارث أخ زيد ويزيد أخ زيد الأمة. فحج ناس من كعب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه، فقال أبلغوا أهلي هذه الأبيات فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي. وقال ألكني إلى قومي وإن كنت نائيا فإني قطين البيت عند المشاعر، فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر، فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرا عن كابر. صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة وتم السلام. فأخبر أبوه أنه بمكة، فجاء إليه، وكما ذكرنا قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يذهب مع أبيه وعمه وبين أن يبقى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختار رسول الله وقال والله ما كنت لأختار عليك أحدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وزيد يا إخواني ابن حارث رضي الله تعالى عنه شهد بدرا وأحد والخندق والحديبية وخيبر، واستخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى المريسيع، وخرج أميرا في سبع سرايا، ولم يسمى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه غيره رضي الله عنه. وكان يقال له زيد الحب، يعني حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وها هو صلى الله عليه وسلم يقول له يا زيد أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. أخرجه الإمام أحمد ورجاله ثقات وصحاب الحاكم وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. الله أكبر الله أكبر. وهذا الحديث الصحيحين. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، وإن بقي بعده استخلفه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال شيخنا الشيخ مصطفى العدو حفظ الله في فضائل الصحابة سنده حسن. وعن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره رسول الله علينا. سبحان الله الكريم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي، فكلمت في ذلك فقال إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وإن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك. الله أكبر الله أكبر. وهذا ذكر الحافظ في الإصابة وقال صحيح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما روى الروياني عن بريدة وصح ذلك هذا الحديث العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. ادعوه. فهذه الآية قول الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ما جعل الله تعالى الدعي الذي يدعى ما يدعى إلى غير أبيه، ما جعله الله بهذه النسبة ابنا لمن ادعاه، وعلى ذلك يحرم أن ينسب الرجل اللقيط لقيطا إليه ويعطيه اسمه، وهذا لا يجوز. سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.